إذا لم يهاجر إلينا ولم يقاتل معنا. سبحانك هذا بهتان عظيم. أكرر هذا من كلام ابن عبد الوهاب: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو يقاتل معنا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد نقل الشيخ عبد الله عن أبيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما جاء فيه، ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع أمتي أن يدعى أحد من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيره لرب الاستعانة ولا لغيره، كما أنه لم يشرع لأحد السجود لغيره ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل يعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم وأثار الرسالة في كثير من المتأخرين لا يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقال. إذا فلماذا نبص الطرف عن هذا الكلام أو نهوله أو نقول إن المؤلف نقول عن مؤلفه عن كلام الشيخ هذا إنما قاله على طريقة الدعوة التي لا دخل لها من حكم الخير، بل هذا هو الحكم، وما غيره هو الذي خرج مخرج التشدد والغلظة في ميدان الدعوة، وإنما كان عبرة لزجر نفسه ونهيهم عما وقعوا فيه من الشرك. وقد تجوز الغلظة في هذا المجال، ولكن عند الأحكام يجب التأمل والتثبت، وهكذا كان يفعل شيخ الإسلام في وعظه لهم ويحدث الناس أنهم وقعوا في الشرك وهذه حقيقة وينهاهم عنه، ولكن لم يكفر إنسانا بعينه حتى تقوم عليه الحجة ويقطع عليه كل شبهة. فقول من قال إن كلام شيخ الإسلام للدعوة للمصلحة هذا خطأ واضح لا يجوز، لأنه قضى أن هذا هو الحكم فيه، أي عدم تكفيرهم إلا بعد الحجة في أكثر من موضع من مؤلفاته، ولو كان لما ذكره على أنه حكم ولذكر في بعض كتبه أنهم لا يعذرون مثلا أو يفرقوا بذلك بأن من يفعل هذه الأفعال فهو مشرك ويكون الحكم على التعيين، ولم يرد في كتب الشيخ ما يدل على ذلك، إنما كان الحكم على العموم ولم يكن على التعيين. فماذا يفيد قول الشيخ أنه لا يكفرهم إلا بعد الحجة؟ فهل يعقل أن كلام الشيخ الذي نقلناه كان كله على سبيل التقية أو المصلحة أو العامل رغبة أو رهبة؟ هذا الذي لا يقول به من عنده دين. ونقل ذلك الشيخ أبو بصير رحمه الله في رسالة له في معنى التوحيد، قال بعدما ذكر الشرك عباد القبور قال: ولكن على ما قال الشيخ ابن تيميه لا يقال فلان كافر حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فان اصر بعد البيان حكم بكفره وحل دمه ومات، وقد جعله حكما ثابتا ولم يذكر انه للمصلحه، وهذا واضح بين والحمد لله. كما ذكر في رسالة له أخرى أيضا هي من هجر أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والاتباع، ذكر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية

ذلك مستدلا بهذه الآية، وهو أمر عظيم أعجب من سابقه. ومن الأحاديث الصحيحة توسل الصحابة رضوان الله عليهم بالعباس لما أحيطوا يعني منع عنهم المطر، وحديث عثمان بن حنين الأعمى الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه. فرد الله عليه بصره. وكيف فهم هذا الحديث أو ذاك؟ وزاد البيهقي فيه أن عثمان بن حنين أمر رجلا بهذا الدعاء في خلافة عثمان رضي الله عنه لتقضى حاجة له عند عثمان فقضي. ذكر ذلك الطبراني وصحح الرواية وضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأخرج البيهقي في الدلائل بسنده إلى مالك، وكان قاتل ذلك عمر رضي الله عنه قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه، فجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسلم أمتي فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: أتي عمر فأقره الكلام وأخبره أنه متخوف، وقل له عليك الكيد الكيد أو الكيد الكيد. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر رضي الله عنه ثم قال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزوا عنه. وعزاه ابن حجر بأبي شيبة وصححه غيره، لكن الحديث ضعفه الألباني وقال: هذه الرواية غير صحيحة وغير ثابتة، ولكن يعمل بها عند جميع المتصوفة في توسلاتهم السرية بالأولياء والصالحين. وأخرج الحاكم عن عمر مرفوعا أن آدم عليه السلام قال في توبته: يا رب أسألك بحق محمد إلا قصرت لي. صححه الحاكم. ولكن قال الذهبي: موضوع وله الشواهد عند أبي المنذر وابن الجوزي والآجوري. وما أخرجه ابن ماجه في سنن من حديث أبي سعيد مرفوعا: اللهم إني أسألك بحق إسرائيل عليه. وحيث حسنه العراقي وأبو الحسن المروزي وابن حجر، مع أن الحديث ضعيف قاله الألباني وغيره. وأحاديث أخرى كل ذلك كنت قد ذكرته في سلسلة صحيح المفاهيم الخاطئة ما بين الآيات المظلومة والأحاديث المغلوبة. هذا التراث الذي ورثناه والذي تناقله علماء التصوف وأوهموا الناس أنهم على شيء وأنهم على دين، وأباحوا لهم كل ما يفعلون عند الأضرحة وفي الموالد وعند قبور الصالحين وغيرهم، كل هذا وغيره يكون سببا كافيا في أننا نعذر الناس بجهلهم إذا ما وقعوا بشرك. ولكن يبقى الشرك شركا ولا يحكم على فاعله أنه مشرك حتى تقام عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. أرأيت مدى هذه الشبهات وكثرتها وخلطها على الناس مفاهيمهم ونفسها على الناس امر دينهم؟ وما اكثر هذا التدليل في الكتب وعند العلماء ونحوهم. ولا شك ان هذه الشبهات تقوى في نفوس رباع هؤلاء السيوف، وهم يظنون انهم انما ياتون بعبادات مشروعه ليست مبتدعه بل بدلاله النصوص واقوال العلماء، وانما يتمكن من رد هذه الشبهات من حصل العلم الصحيح فميز الصحيح من الباطل ووضح التفسير الصحيح من التاويل الفاسد. فكيف لا يعذر من امامه هذه النصوص والنمود مع ظنه انه يتخذ سببا شرعيا بادله صحيحه ووسائل متحمله؟ لهذا ولغيره نحن نعذر الناس بالجهل، ويبقى في القضيه تكفير المعين وحكم اهل الفتره لمن سأل عمن لم يسمع بالإسلام، وإن كنا لا نتخيل ذلك فسنبين حكم المعين